بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لإخواننا في إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذه البلاد المباركة دعوتهم وإتاحة هذه الفرصة أن ألتقي بإخواني وأحبابي في هذا المكان الطيب المبارك. وعنوان لقائنا كما تحدث أخي صفحات من ذهب، وصفحات من ذهب لنستثمر فيها محبة القلوب وغيرتها على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولنغرس هذه المحبة في قلوبنا بمزيد من التعرف على سيرته وحياته. فتعالوا لنقلب جميعا هذه الصفحات، إنها صفحات من الألم والحزن، صفحات فيها دروس وعبر نحتاج أن نتأملها هذه الأيام، الجميع الكبير والصغير والذكر والأنثى. هذا هو وقتها وهذا هو زمانها، حتى لا تكون رغبتنا مجرد عواطف سرعان ما تزول، فإننا نريد أن نقول للمسلمين عامة من خلال هذه الصفحات أن السخرية والاستهزاء بحبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس وليد الساعة ولا وليد اليوم. فالله تعالى يقول: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قالت الآية التي تليها: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فنحن مأمورون بأن ننظر ونلتفت يمنة ويسرة وأن نقرأ تاريخنا. يا ترى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك السخرية والاستهزاء في حياته؟ كيف تحمل صلى الله عليه وسلم وبذل الكثير الكثير من أجل هذه البشرية، من أجل هذه الإنسانية، لينقذها من ضلالات وظلمات ويخرجها للنور لتعيش جمال وسعادة هذه الحياة؟ تعالوا لنقف على شدة ما لقيه صلى الله عليه وسلم من الأذى والحزن والحرقة التي ألمت به لأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقد حل به من المصائب والآلام والسخرية والاستهزاء والأذى ما لو حل على جبل لدكته وأذابته، فكيف بقلب الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، ذلك القلب الشفيق الرحيم. فآه لك أيها الحبيب، فداك أنفسنا وأرواحنا، آن الأوان لنطلق حملة الحب، لكنها حملة الحب الحقيقية وليس مجرد عواطف. آن الأوان ليطلع أولادنا وشبابنا على سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم أكثر فأكثر. آن الأوان لتتربى الأجيال على عظمة وصبر وتحمل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من أجلهم. آن الأوان ليتذكر الدعاة والعاملون لهذا الدين صبر وتحمل هذا النبي من أجل الدعوة إلى الله ومن أجل تبليغ هذه الرسالة الجميلة الرائعة بفقهها وجمالها، وليس مجرد تنظير بل هو واقع ملموس وسلوك عملي. تحمل عبئها ومضى بحزم وإيمان يحيل الصخرة تبرا. آن الأوان ليسمع العالم الإسلامي قبل غيره سيرة أعظم بطل في التاريخ، رجل بذل حياته وتحمل الكثير من أجل أمته. ويكفي صلى الله عليه وسلم أن كل أحد يوم القيامة في شدة العرصات والأهوال وحال الناس، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وهو صلى الله عليه وسلم الناس كلهم يقول نفسي نفسي، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. تعالى الله من أحداك فضلا، فكنت المصطفى يا خير هادي، أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوجاد، صلى الله عليه وسلم. الأستاذ محمد الصفياني، السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة لكن بتهذيب وزيادات كثيرة، هي صفحات غريبة مليئة، سنقلبها سويا، فأرجو أن ترعوني قلوبكم قبل أسماعكم. نريد أن نعيش مع هذه الصفحات ليس بأسماعنا فقط بل بأحاسيسنا وبمشاعرنا. نريد أن تخفق قلوبنا بحب الحبيب صلى الله عليه وسلم مع كل صفحة بل مع كل سطر وكلمة. فإلى الصفحة الأولى، كانت البداية من امرأة تدعى أم جميل بنت حرب زوجة أبي لهب، انتفضت لما سمعت قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. حشرتها هذه الآيات، ضاق صدرها بهذا اللهب، خرجت كالمجنونة لا تلوي على شيء، تبحث عن من؟ تبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، هنا وهناك في الدور في الطرقات في المسجد في كل مكان. لماذا؟ تبحث عن انتقام يخلد هذا الجمر في قلبها، تبحث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. قصدت المسجد الحرام فرأت أبا بكر الصديق وكان بجواره النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تره. أقبلت على أبي بكر ولها ولولة وفي يدها حجر وهي تقول: مذمم أبينا، تعني محمد صلى الله عليه وسلم، مذمم أبي أو مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بجوار أبي بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله لقد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ صلى الله عليه وسلم قول الحق عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت، لا ورب هذا البيت ما هجاك. فقد كانت تظن أن الآيات شعرا، فكانت تقول لأبي بكر: يا ابن أبي قحافة ما شأن صاحبك ينشد في الشعر؟ فقال أبو بكر: والله ما صاحبي بشاعر وما يدري ما الشعر. فقالت: أليس قد قال في جيدها حبل من مسد؟ ما يدريه ما في جيدي. فرجعت وهي تقول وتصرخ: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. فعادت تحمل، عادت إلى بيتها تحمل الفشل وتحمل عارها وتحمل المزيد من الحطب والشوك، تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتجرئ سفهاء مكة، تفتح لهم الأبواب، تخرجهم من دورهم ليؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحملوا معها مزيدا من الشوك والحطب. كل ذلك إمعانا في الأذى للحبيب صلوات الله وسلامه عليه. إنها صورة المرأة الشوهاء يوم تحمل الحقد وتفوح كراهية للخير وأهله، فكيف إذا كان هذا الحقد لخير الناس للمصطفى صلى الله عليه وسلم. يقابلها صورة خديجة الحبيبة رضي الله عنها وأرضاها، ذلك القلب الطاهر الذي يحمل الحب والتضحية من أجل الخير والسلام والنور لهذه البشرية. فشتان شتان بين القلبين، قلب امرأة أحبت الله ورسوله، وبين قلب امرأة حملت في قلبها البغض للخير والنور لهذه البشرية. أقلب صفحة أخرى، فقد قررت قريش أن تملأ مكة بالدماء، فها هم أمسكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا عليه يضربونه ضربا شديدا حتى أسالوا دمه صلى الله عليه وسلم، فيهرب منهم هائما مغموما كئيبا، فيأتيه جبريل وهو جالس صلى الله عليه وسلم حزين، قد خضب بالدماء، قد ضربه بعض أهل مكة. فقال جبريل: ما لك يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحب أن أريك آية؟ التطمين وملء القلب باليقين. أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرني. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: أدع تلك الشجرة. قال: فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تمشي تشق الأرض شقا حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال لها: مرها فلترجع. فقال لها: حتى عادت إلى مكانها كما كانت. فقال صلى الله عليه وسلم: حسبي حسبي. ما أعجبها من صفحة ترسم آية عظيمة تسليه صلى الله عليه وسلم، تمسح عنه دماء نازفة ودموعا حارقة من أذى وضرب قومه له صلوات الله وسلامه عليه، تملأ قلبه باليقين مرة أخرى ليعود إلى مكة ليواصل تبليغ هذه الرسالة، مع علمه صلى الله عليه وسلم أن الأذى لن ينفك عنه وأن قومه لن يتركوه بحال. نقلب صفحة ثالثة ومع تهمة جديدة، لكنها هذه المرة تهمة قاسية مؤلمة. فقريش تريد أن يبتعد الناس عن محمد، تريد أن تنفر الناس عن الحبيب صلى الله عليه وسلم بأي حيلة، ولا سيما عندما يسير الحجيج نحو مكة من كل مكان. فأعد التهمة، فكانت التهمة في أمر يفر الناس منه، فلا شيء يفر الناس منه كما يفرون من المجنون والمجذوم. فليكن محمدا إذن مجنونا، قالتها قريش دون حياء: الصادق الأمين العاقل الحكيم صيروه مجنونا. وهكذا دائما هم أهل الظلم والظلام، صيروا الحبيب صلى الله عليه وسلم مجنونا، وما يأتيه من آيات مجرد غراء يهدي به بلا وعي كما يقولون، إنه المكر الكبار والظلم والتجبر عند الكبار. فرية طارت بين الحجيج وفي منجديات مكة وفي مجالسها، صدقها الأغنياء بل حتى العقلاء من شدتها الذين حال بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ضباب كثيف من الباطل والبهتان كما يحول الآن بين الكثير وبين سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيرته كثير من البهتان والتدليس والتهم والتكذيب بل والتحذير قبل أن يلقوه أو يسمعوا منه أو يقرأوا عنه صلوات الله وسلامه عليه. أحد هؤلاء العقلاء رجل من أزد شنوءة اسمه ضماد قدم مكة، كان يرقي من هذه الريح من الجنون والسحر، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنونا، فقال ضماد رجل يحب الخير عاقل، فقال ضماد لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. قال فلقيت محمدا فقلت يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله تعالى يشفي من شاء على يدي، فهل لك أن أرقيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال ضماد على رسلك أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن مرة ثانية. قال أعدهن علي أيضا فأعادهن عليه مرة ثالثة. قال والله ما سمعت مثل هذه الكلمات، ولقد بلغنا ناعوس البحر، فهاتي يدك أبايعك، هاتي يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، وعلى قومك يا ضماد، قال وعلى قومي كما في البخاري. كلمات حق، كلمات حق كشفت لهذا الطبيب كم هو مريض، أوضحت لهذا العاقل كم هو بعيد، كشفت له أي عملاق صادق ماثل أمامه. ولقد حمله النبي صلى الله عليه وسلم رسالة البلاغ لقومه. لماذا؟ لأن الإسلام بحاجة إلى أمثاله من العقلاء ليتولوا نشر هذا الدين في أقوامهم. ولقد حملنا إياها الحبيب صلى الله عليه وسلم ضمن تحميله لضماد هذه الرسالة العظيمة، فيا ترى من منا سيفوز بهذا الشرف العظيم في مثل هذه الأيام؟ من سيحمل هم نشر رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفائها ونقائها وروعتها في زمن الظلمات والماديات؟ من سيحملها للناس بعلمه؟ من سيحملها للناس بماله؟ من سيحملها للناس بفكره؟ من سيحملها للناس ببدنه بعافيته؟ ولنا في حبيبنا صلى الله عليه وسلم أسوة في الصبر وفي التفاؤل، فمع كل هذا التعنت، مع كل هذا الحصار الشديد للحقيقة لهذا النور، فهو يستمر صلى الله عليه وسلم في دعوته بلا يأس بلا كلل، بل كلما ضاقت به مكة كلما تلمس الأتباع من حولها ومن خارجها. فقد مكث صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في أسواقهم في مناسباتهم بعكاظ بسوق مجنة في المواسم بمنى في عرفة، وهو يصرخ في الناس من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يؤويه ولا أحد ينصره، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون يوصونه احذر غلام قريش لا يفتنك، احذر غلام قريش لا يفتنك، هم نمقوا لوحة بالرق هائمة وأنت لوحك محفوظ من التهم، أهديتنا منبر الدنيا وغار حرى، وليلة القدر والإسراء للقمم، والحوض والكوثر الرقراق جئت به، أنت المزمل في ثوب الهدى فقم. قربت للعالم العلوي أنفسنا، مسكتنا متن حبل غير منصرم، صلى الله عليه وسلم. أخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم يمشي بين الناس، بين خيامهم، بين رحال الحجيج، يدعوهم إلى الله وهم يشيرون إليه بالأصابع، إشارة ساخر أو مستهزئ، أو ربما إشارة مشفق، أو ربما إشارة معجب، وربما هناك من قيده الخوف فهو لا يستطيع حتى أن يشير بيده أو بإصبعه. هكذا هو صلى الله عليه وسلم مع كل صباح يعود من جديد إلى التبشير بدعوته لينتشل من استطاع من أمته. أزقة مكة المؤدية إلى بيته الصغير لا تخلو من المتربصين به، من المستهزئين به، من الساخرين الذين يحملون الأذى إما بأيديهم أو بألسنتهم، يسمعونه ما يكره حتى اسمه قلبوه، فأصبحوا يقولون مذمما بدل محمد صلى الله عليه وسلم. وهو قلبه مليء بالثقة واليقين، فيقول: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنه؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. وهكذا يدفع الله تعالى عن أوليائه. نفتح صفحة جديدة لتعلن تلك الصفحة استمرار قريش بسخريتها واستهزائها بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فتقول يوما للنبي: ادعو يا محمد لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. ادعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهب، عندها نؤمن بك يا محمد. قال: وتفعلون؟ من حرصه وشفقته وحبه لأمته، أو تفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرئك أو يقرأ عليك السلام ويقول: يا محمد إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. إذن الموقف صعب، الموقف صعب. إن شئت يا محمد تحقق دعائك فكان الصفا ذهبا، لكنها آية واضحة لا مجال لتكذيبها، فمن كذب سيعذب عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. وإن شئت تركنا الأمر لهم ولصبرهم ونظرهم. وهذا هو باب التوبة والرحمة. وماذا سيختار الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم الخائف على أمته دوما صلوات الله وسلامه عليه؟ فإذا به يقول: بل باب التوبة والرحمة، باب التوبة والرحمة. يا لروعته صلوات الله وسلامه عليه، يا لرحمته بهؤلاء الذين آذوه وقهروه وآلموه. تأملوا معاشر الإخوة، أين الذين يتحمسون اليوم ويدعون ربما على من استهزأ أو سخر بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين يتحمسون كثيرا؟ إنها آية بيد الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن شئت يا محمد جعلنا الصفا ذهبا، لكن بعدها من كفر سيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. لكنه قلب الداعية، القلب المحب للناس، الذي يحب الخير للناس. إنه لم يبعث جبارا ولا منتقما كما قال هو عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، حكيم جاء بالبشرى، شفيق فلانت منه أفئدة القساة، فمنك شريعتي وسكون نفسي، ومنك هويتي وسمو ذاتي، ولي فيك اهتداء واقتفاء لأخلاق العلا والمكرمات، وفيك هدايتي وشفاء صدري بعلمك أو بحلمك والأناتي. صلى الله عليه وسلم. نفتح صفحة أخرى لنجد أن مسلسل السخرية والاستهزاء والأذى والكيد ومحاولات القتل والاغتيال للحبيب صلى الله عليه وسلم لا ينتهي. تقول تلك الصفحة: في اليوم الموعود تنفيذ الجريمة لقتل محمد صلى الله عليه وسلم آخر أنبياء ورسل الله لموقف البشرية، اجتمعت قريش في الحجر فتعاهدوا بالله والعزة ومناة الثالثة الأخرى أن لو قد رأينا محمدا قمنا عليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. سمعت فاطمة بنت الحبيب رضي الله عنها وهي صغيرة فأسرعت إلى أبيها، دخلت عليه وهي تبكي، فقالت: يا أبتاه، هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني أدني لي وضوءا. فتوضأ ثم قام فدخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: هو ذا قد جاء. فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم، لم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل واحد. ألم تتعاهدوا قبل قليل؟ ألم تمتلئ قلوبكم غيظا؟ ألم تتفقوا على قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ما لكم؟ ماذا جرى لكم؟ أقبل صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه. غادر المسجد صلوات الله وسلامه عليه. أفاقوا، تحسسوا رؤوسهم، فإذا بالتراب يحشر أعينهم وألوفهم ويغطي وجوههم. أي عار هذا؟ إنه عار لا يرسل إلا بالدماء، عار ملأ خبره مكة في كل مكان، محاولة اغتيال فاشلة للحبيب صلى الله عليه وسلم. عندها ثارت الحمية في نفوس بني عبد المطلب، وكان أشدهم رأسهم أبو طالب، فقرروا حماية الحبيب صلى الله عليه وسلم من قريش، قرروا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يزال من أبناء عبد المطلب زعيم قريش، وهو لم يفعل ما يستحق كل هذا الأذى وكل هذا العذاب وكل هذه المحاولات، فكيف تقرر قريش قتله؟ ذلك أمر مستحيل، فإن على قريش أن تزهق أرواح بني عبد المطلب فردا فردا قبل أن تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لما رأت قريش هذه الحمية تقهقرت وتراجعت وأعرضت ولو مؤقتا عن قتل محمد صلى الله عليه وسلم، لتمارس قسوة أخرى لا تقل عن الاغتيال. فماذا فعلت قريش؟ يا ترى ما هي الخطة القادمة من مسلسل القهر والأذى والوقوف في وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم وتبليغ رسالته؟ نقلب صفحة جديدة لنجد أنه الحصار الجماعي في الشعب. فقد قرر الطواغيت قريش ضرب حصار اقتصادي ومعنوي واجتماعي على محمد صلى الله عليه وسلم والقلة المؤمنة معه، ومن يحميهم ومن يقف معهم من أقاربه؟ فلا مصاهرة ولا بيع ولا شراء ولا مخالطة حتى يتم تسليم محمد صلى الله عليه وسلم للتخلص منه. لذلك لجأ أبو طالب ومن معه من أهل النبي وأمومته إلى مكان يقال له شعب أبي طالب حتى تسهل عملية الدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. استمر هذا الحصار المرير نحو 3 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يواعد أصحابه في ذلك المكان ويقول: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، فقد تقاسموا على الكفر وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا ينافقوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا لحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه يصف شيئا من شعور القهر والأسى الذي يختلط في نفسه وهو محاصر في ذلك الشعر، وقد جرى الأذى لقومه معه. اسمعوه يقول في مثل هذه الظروف: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. ويواصل وصف الشعور عتبة ابن غزوان رضي الله عنه فيقول: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قلحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصف الآخر. ويواصل سعد بن أبي وقاص وصف هذا الشعور أو المشاعر فيقول: كنا قوما يصيبنا صلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته، فلما أصابنا البلاء اعتزلنا، لذلك صبرنا. وكان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، كان يلبس الحضرمي من النعال، كان يلبس الحرير من الثياب، كان له عطر يعرف به بمكة، كان له جمة أي قصة من الشعر. يقول: ثم لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى لقد رأيت جلده يتحشف تحشف جلد الحية أنها يتقشر جلده مما أصابه. فتى غلاما صغيرا تربى في بيت نعمة وفي قصور، لكنه لما أسلم حجب عنه ذلك كله وصبر وصابر، حتى قال سعد: كنا نعرضه على قصينا فنحمله مما به من الجهد، وما يقصر عن شيء بلغناه، ذريني أنا الماء لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. شتان بين من همته في الثرى وبين من همته في الثريا رضي الله عنهم أجمعين. هكذا كان حال الرجال في الشعب، فيا ترى ما حال النساء، ما حال الصغار في ذلك الشعب، ما حال خديجة وفاطمة وزينب وأم كلثوم وأسماء؟ لماذا كل هذا الأذى؟ لماذا يا صناديد قريش؟ أي جرم قارفوه؟ أمن أجل أنهم أرادوا أن يستنشقوا نسيم التوحيد؟ أمن أجل أنهم شرعوا يوما الأبواب والنوافذ للهواء ولغيمات السماء والحداء، حداء الكون بالتوحيد، سيقوا بالسلاسل وحوصروا هذا الحصار؟ أمن أجل ذلك تتراكم عليهم قاسيات كالجرائم تصنع الحزن والقهر في نفوسهم؟ لكن من تنادي؟ قلوب مظلمة مليئة بالشرك وظلام الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نفتح صفحة جديدة، فبعد عام الشعب والأحزان على الحبيب صلى الله عليه وسلم كالمطر الأسود، أحزان متتالية، والحزن هذه المرة في هذه الصفحة يختلف عن المرات السابقة، ألم من نوع آخر يحل بالحبيب صلى الله عليه وسلم، إنها المرارة مرة أخرى لكنها هذه المرة بطعم مختلف. فها هو رسول الله والمرارة والكرب يلاحقانه في بيته، عام للحزن جديد. إنه صلى الله عليه وسلم في بيته يلقي نظرات الوداع الحائرة، نظرات تفيض دمعا على حبيبته وزوجته. أحقا أحقا أن رفيقة دربه الأليم تموت وتتركه وحيدا في هذه الظروف؟ في هذه الحال القاسية أحقا أن الطيبة المواسية خديجة رضي الله عنها وأرضاها تموت؟ لقد ماتت خديجة، مات القلب الرؤوم التي كانت تمسح الدمعة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، كانت تغسل جرحه. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فالجرح عميق في نفسه. اسمعوه يقول: ولكم أن تتصوروا وأن تتخيلوا حال الحبيب صلى الله عليه وسلم وظروفه، ثم تموت أقرب الناس وأحب الناس إلى قلبه في تلك اللحظات الحرجة، فلا يملك صلى الله عليه وسلم إلا تلك الذكريات، يجلس فيقول: لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. هكذا ماتت خديجة، السند لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله، وقريش لا يلين لها قلب، بل جعلت جبال مكة من مسلسل أذاها وسخريتها واستهزائها، جعلت تلك الجبال مخازن لا تنتهي لأحزانه وآلامه. يتدفق الكرب من رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم موجة إثر موجة، فما لبث ما لبثت موجة الحزن على خديجة إلا وتلتها موجة الحزن، حزن آخر جاءت به الأقدار هذه المرة ليحل مصاب آخر بالحبيب. فلم يلبث الحبيب صلى الله عليه وسلم فترة يحاول من خلالها نسيان آلامه وأحزانه على خديجة، إلا وحلت أحزانه وآلامه على عمه أبي طالب. موتة أخرى من مسلسل الآلام أغرقت سيدا كبيرا وداعا حصينا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان خلف النبي يحميه يدفع عنه، رضي بالسجن بالشعب وشاركه مرارة الأيام، لكنه القدر. لقد اشتد الحزن بالحبيب، بلغ به مبلغا عظيما، فقد ماتت خديجة ومات أبو طالب. فآه لحال الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، آه لقلبه، أكاد أقتلع الآهات من حرقي إذا ذكرتك أو أرتاع من ندمي. إنها آهات مسلم يتصفح سيرة حبيبه صلى الله عليه وسلم، يستعرض هذا الحزن والحرقة التي ألمت به صلوات الله وسلامه عليه. حقا لو تنزلت هذه المصائب والآلام على جبل لدكته وأذابته، فكيف بقلب الحبيب صلوات الله وسلامه عليه؟ يا لعام الحزن، أبو طالب غاب وخديجة رحلت، فماذا سيحل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ستفعل قريش المتوتبة؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما زالت قريش كاعة، يعني متراجعة جبانة، حتى توفي أبو طالب. لا إله إلا الله، أبو طالب المحامي أو الحامي مات، وخديجة الحنون الرؤوم رحلت، وقريش عن أنيابها كشرت وخل لها الجو فأرعدت وأزبدت، فماذا سيحل بحبيبنا؟ ماذا ستفعل قريش المتوتبة؟ ماذا سيفعل هو بأبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيهرب؟ لكن إلى أين؟ من سيؤويه وقد صرخ في الناس في المواسم فلا أحد يؤويه ولا أحد ينصره؟ من سينصره؟ ماذا حدث له؟ نقلب صفحة جديدة ننظر فيها. فبعد أن بذل الكثير صلى الله عليه وسلم في مكة ومع قومه، وبعد أن حدث له ما حدث، لم يجد بدا من أن يبحث عن مكان آخر، لعل وعسى. فخرج صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا، خرج يشق الأودية والجبال، خرج يجر خطاه صلوات الله وسلامه عليه في رمضاء مكة وتحت لهيب شمسه المحرقة، خرج على قدمين حافيتين متعبتين بلا راحلة، فهو فقير لا يملك حتى ثمنها، خرج مهموم محزون مفقود. سنفارق القوم الذين تجبروا ولهم عقول من حجر، ضاقت بنا صحراؤنا لم يبق شيء هاهنا رحلت خديجة مثلما عمي رحل فتكاثروا وتظاهروا رفعوا شعارات البطر. خرج صلى الله عليه وسلم يحمله حزنه ويصعد جبال الطائف يفتش عن أمل يبحث عن معين يبحث عن يد حانية تحمل هذا الدين برفق تقدمه للتائهين للجائعين للمعدمين كما هو حالهم اليوم في شرق الأرض وغربها بل وربي تقدمه للمترفين الخاوية أرواحهم لم يذوقوا حلاوة الإيمان ولا طعم الإيمان لم تدمع عيونهم يوم من الأيام من أجل الرحمن لم تعرف قلوبهم طريقا للخشوع ولا للذة الطاعة والعبادة يوما لم يسمعوا حتى بجمال وروعة أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يعلموا شيئا عن جمال وروعة شريعته ورسالته. خرج يبحث عن أمثال هؤلاء. خرج صلى الله عليه وسلم يبحث عن بقية خير في قلوب خارج مكة. خرج يبحث عن أقوام تتمرد على هذه الأصنام على هذه الشركيات على هذه الجاهلية المظلمة. وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. ومن الحكمة أن تؤتى الأمور من أبوابها. فبدأ بساداتها من ثقيف. التقى بإخوة ثلاثة هم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير من أشراف ثقيف. جلس إليهم عرض عليهم نفسه ودعوته شكى إليهم البلاء وما انتهك قومه منه فأراد أن يسمع منهم فقال أحدهم ساخرا مستهزئا أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط. وقال الثاني والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا لئن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وخطرا من أن أكلمك. وقال الثالث أعجز الله أن يرسل غيرك. أعجز الله أن يرسل غيرك. سبحان الله أي نفس تتحمل هذا أي نفس تتحمل كل هذا الأذى والسخرية. انتهت القمة الرسمية مع أشراف الطائف بكل سخرية واستهزاء وتهكم بأشرف البشرية بأنقى الناس صلوات الله وسلامه عليه. فما كان من الحبيب إلا أن طالبهم بأقل الأدبيات أن طالبهم فقال إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني اكتموا عني هذا المجلس لا تزيد الناس سخرية بي لا تجعلوا قريش تتهكم وتسخر بي مزيدا من السخرية. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ذلك قومه فأخذ يرجوهم كتمان أمره حتى لا تشمت به قريش وتحمله من الضيم ما لا يطيق. لكن أي أدب يا ترى سيخرج من عباءة الشرك. لقد رفض سادات ثقيف كتمان الخبر بل على العكس تماما أذاعوا وأشاعوا نتائج القمة بل زادوا ذلك بل ازدادوا في ذلك وأغروا سفهاءهم وعبيدهم يسبونه صلى الله عليه وسلم ويصيحون به حتى جمعوا الناس فجعلوهم صفين في طريقه فأخذوا بأيديهم الحجارة فأخذ صلى الله عليه وسلم يمر من بينهم فلا يرفع رجلا ولا يضع أخرى إلا وقد رضخوها بالحجارة وهم في ذلك يستهزئون ويصرخون ويتضاحكون. هذا يجري صلى الله عليه وسلم، تحاول أن يهرب، يجري وقدماه في السيلان من الدماء، لهيب الحسرة والحزن في كبده، يركض صلى الله عليه وسلم لكن لا يدري إلى أين، حاله تتفطر لها القلوب. سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما أشد يوم مر بك؟ فقال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى مثل هذه الحادثة: إلى أيام الطائف، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ أردت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، إنه الهم والكرب الذي حمله ومشى به، فلم يفق. إلى من يلجأ؟ إلى أين سيهرب؟ إلى من يشكي؟ وهل هناك ملجأ للقلب الحزين إلا الرحمن الرحيم؟ نظر إلى السماء وحاله هي حاله، نظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال يتمتم بكلمات: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، أنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان الله، أقف متعجبا مع مثل هذه الدعوات، أتأملها، أعيد النظر فيها، أرجع مرة ومرتين وثلاث، فأقول في نفسي: يا الله، أهذه دعوات قلب مظلوم ومقهور؟ إنني لم أجد بين السطور ولم أسمع دعوة على من ظلمه، لم نجد كلمة بين دعواته يتنفس بها على من قهره وسده وآذاه، بل أخذ يده بكل طمأنينة وبقلب مليء بالثقة واليقين برب العالمين، فجاءت الرحمات، حنت عليه السحاب، أشفقت لمنظره الحجارة وأغصان الأشجار، استعدت الرواسي الشم الجبال للانتقام له صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوه يقول مواصلا حديثه لعائشة، قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فيها فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال، بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال محمد صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، مرني بما شئت. والأخشبان جبلان في مكة، أبو قبيس الذي يقابله. تأملوا، تحرك الكون، تحرك الكون، غضب لغضبه كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. أفنعجب أن تتحرك الأمة اليوم، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، من أجله صلوات الله وسلامه عليه؟ وقد حدثنا التاريخ كيف تحرك الكون كله، كيف غضب الكون من أجله صلوات الله وسلامه عليه، حتى الجبال تريد أن تنتقم للحبيب. إنها فرصة، فرصة للانتقام، فرصة لرد الاعتداء والسخرية، حتى الجبال تريد ذلك، تريد أن تنتقم. إن فيها ذاكهم عبرة، فيها عبرة. ألم تبلغهم يا رسول الله؟ ألم تنذرهم؟ ألم تحذرهم؟ ألم تلمس بطاقتك؟ ألم يتكبروا؟ ألم يعاندوا؟ ألم يتكبروا؟ ماذا ترجو منهم إذن؟ هيا يا محمد، إنها مجرد كلمات ينطق بها لسانك فتطبق عليهم الجبال، ليكون عبرة للمعتبرين وعبرة للناس أجمعين. فهيا يا رسول الله. لكنه القلب الرحيم، القلب الرحيم، القلب الرحيم الذي جبل على حب الخير للناس، القلب الرحيم الشفيق الذي يحمل بين جنبيه كل مصطلحات الحب والرحمة والشفقة والخير، القلب الرحيم الذي لم يسمع ولا يحب أن يسمع مصطلحات الانتقام والتشفي والكيد والقتل والدم، فقال بلسان الصابر الحليم، بلسان المتفائل الحكيم، بلسان المتطلع للمستقبل، قال صلى الله عليه وسلم كلمة هي عبرة لمن أراد أن يعتبر وأن يتعظ، هي درس عظيم جميل للأمة اليوم في الصبر والتحمل من أجل إيصال الخير للناس في كل مكان، هي درس عظيم يقول لنا أن الناس فيهم جهل وفيهم قسوة، وأن من يحمل منابر ومشاعر الخير للناس يجب أن يكون شفيقا رحيما محبا للخير. فيقول صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أي نظرة هذه؟ صلى الله عليك يا نهر الحنان، في اليمين جبل وفي الشمال جبل، لو كنت ممن ينتقم لنفسه لكان دك الجبال يطحن تلك الجماجم، لسالت من جبال الطائف دماء يراها أهل مكة، يراها الناس في كل مكان، لكنه صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. ولماذا ينتقم؟ قد جاء ليجعل الحياة نورا وإيمانا وسعادة. لماذا ينتقم؟ في قلبه أمل يتلألأ، يقول إن في الأصناب ربيعا قادما يتنفس، حتى الأصناب، نعم إن في الأصناب ربيعا قادما يتنفس. إنها نظرة المؤمن المستقبلية، نظرة تفاؤل وإيجابية، إيمان ويقين وبعد نظر وصبر جميل، مهما انتفش الباطل، مهما أزبد وأرعد، مهما كثر الخبث، مهما اشتدت الشبهات والشهوات، آمنت بالله أن الحق منتصر، آمنت بالله أن الحق منتصر والظلم مندحر والكفر منهار، آمنت بالله إيمانا عرفت به أن الزمان على الباغين دوار. لكنه إيمان المؤمن الذي يجب أن يتربى عليه ذلك المؤمن من خلال هذه الدروس وهذه السيرة العطرة الجميلة التي ابتعدنا عنها كثيرا، التي نسيها الكثير من المسلمين بل حتى من الصالحين. عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم مطرودا منكسرا جريحا كما خرج إلى مكة. ترى كيف ستحمل هذا المكروب أقدامه وهي لا تزال تنزف حزنا ودما؟ ترى كيف سيعود ولا أبا طالب بعد اليوم في مكة؟ ترى كيف سيعود ولا خديجة تضمد جرحه؟ من يا ترى سيكف أفواه قريش عن الشماتة بعد هذه الرحلة الطائفية الأليمة المرة؟ كيف سيستقبل السخرية واستهزاء قريش؟ إن سل الحبيب صلى الله عليه وسلم في ظلمات الليل إلى بيته الصغير عبر أزقة مكة حيث ريحانته فاطمة رضي الله تعالى عنها، لا بد أن ذهبك، لا بد أنها تأثرت عندما رأت حال الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وهو داخل عليها بهذه الحال. لا بد أنها بكت وتأثرت وهي ترى قدماه، ترى الدماء قد خضبت به قدميه صلوات الله وسلامه عليه، سارعت لمواساته، ربما دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم هو أيضا وهو يرى ابنته الصغيرة التي تذكره بحبيبته خديجة، ذكريات ومصائب وأحزان وآلام. هكذا كانت ليالي مكة، لا فرق بينها، لا تتغير، يلفها ليل مظلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم متعب حزين يجري كل نهار هنا وهناك لعله أن يفعل شيئا لأصحابه المطاردين المضطهدين. في كل نهار يعرض نفسه على قبائل العرب، يكلم كل شريف لا يسألهم إلا أن يؤروه ويمنعوه، يقول لا أكره منكم أحدا على شيء، من رضي الذي أدعوه إليه قبلته ومن كرهه لم أكره، إنما أريد أن تحوزوني مما يراد بي من القتل، تحوزوني حتى أبلغ كلمات ربي ويرضي الله لي ولمن صحبني بمن شاء. لكن لم يقبله أحد صلى الله عليه وسلم، ولا أتى على أحد من تلك القبائل إلا قالوا قوم الرجل أعلم به، أفترى رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه، وقد أفسد قومه. أين الطريق إليك في زمن تنافس كل ما فيه لمحو خطاك، لكنها في الأرض أصل ثابت وفروعها تتبوأ الأفلاك، فإذا الحياة كما أردت حديقة وثمارها غرس سقته يداك، وإذا العقول كما بنيت منارة وإذا النفوس كما هويت فداك، فمن القرون وأنت محمد تهب الوجود المر فيض شذاك صلى الله عليه وسلم. يا ترى هل لهذه الأحزان من نهاية؟ هل لهذه السخرية وهذا الاستهزاء من حد؟ جرت حادثة عجيبة، حادثة غريبة، غريبة على مسامع القوم، ليلة ذاك الليالي، أمر عظيم، واقعة مذهلة. لما فتحت تلك الصفحة قرأت عن تلك الرحلة العجيبة المدهجة المعجزة التي هي تسلية للمصطفى صلى الله عليه وسلم، قلت في نفسي لعلها أن تمسح أحزانه، لعلها أن تخفف عنه، جمعت له المسافات حتى رأى في ليلة واحدة ما خلف الكواكب والنجوم، بل وما خلف السماوات، رحلة فضائية بل سماوية يعجز اللسان عن وصفها ووصف أحداثها. بداياتها غريبة، أحداثها عجيبة، نهايتها رهيبة، وتكفي غرابة البداية. لعلكم تذكرون أننا تركنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أننا تركنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بيته بمكة مهموما حزينا بعد تلك الرحلة الطائفية المؤلمة المليئة استهزاء وسخرية وأذى لأطهر وأرق وأصفى قلب عرفته البشرية. فبينما هو في تلك الليلة يتقلب على فراشه وربما يتقلب معه الألم والحزن، فجأة انشق سقف البيت. فماذا حدث؟ ومن الذي شقه؟ ولماذا؟ اسمعوه صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيقول فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، نزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرأه في صدري ثم أطبقه، كما في الصحيحين. سبحان الله، شق للسقف وشق للصدر، فأي بداية مذهلة لرحلة مذهلة. المركبة في تلك الرحلة دابة غريبة سريعة، يقول عنها صلى الله عليه وسلم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق، فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه، عند أقصى طرفه فحملت عليه، كما في الصحيحين أيضا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. حقا لقد رأى في تلك الليلة آيات وأحداثا مشوقة مرورا بالمسجد الأقصى وصلاته بالأنبياء وعروجه إلى كل سماء من السماوات وما حدث له في كل سماء. دخل الجنة، رأى النار، رجع إلى الأقصى، صلى بالأنبياء هناك. أحداث طويلة عجيبة لا يتسع المقام لذكرها، لكن شتان شتان بين هذه الرحلة الغريبة الممتعة وبين تلك الرحلة الطائفية المؤلمة. إنها العناية الربانية، إنها رحلة الإيمان والتثبيت والتطمين، كأنها تقول يوم نبذك أهل الأرض وهجروك استقبلك أهل السماء وأحبوك. فبشراك بشراك أيها الحبيب صلى الله عليه وسلم وصبرا، فهذا النور الذي رأيته وعلمت به لابد أن تبلغه وأن توصله للناس ليعلم الناس حقيقة الدنيا، حقيقة زخرفها وبهرجها. فقد رأيت بعينك فهيا بلغ أنه لا إله إلا الله رب الأراضين السبع والسماوات السبع. رجع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى مكة في تلك الليلة، لكن يا ترى هل انتهت رحلة الآلام والسخرية والاستهزاء؟ هل انتهت رحلة الأحزان؟ ماذا سيقول لقريش غدا؟ قريش التي لم تصدقه وهو الصادق الأمين فيما يعلمون وفيما كان يأمرهم من الأخلاق والآداب، فكيف يا ترى ستصدقه بأمر لا يمكن أن يقع في خاطرها أو أن تفكر به؟ ولذلك اسمعوا صلى الله عليه وسلم يصف حاله وهو راجع في تلك اللحظات، يصف الهم الذي في قلبه، يصف الحزن الذي يخالجه في تلك اللحظات. يقول لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت ذقت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. فقعد صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، كيف سيبدأ حديثه عن تلك الحادثة؟ بمن سيبدأ؟ هل سيبدأ بأبي بكر الصديق الذي صدقه ويصدقه دائما؟ فهو بأمس الحادث إلى الرفيق في تلك اللحظات. لكن العجيب أيها الإخوة أن الله تعالى أراد وقدر أن أول من يسمع خبر تلك الحادثة الغريبة من؟ عدو الله أبو جهل. سبحان الله. فمع تباشير الصباح الأولى، تباشير ذلك الصباح الحزين الأليم على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، جاء أبو جهل فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له كالمستهزئ: هل كان من شيء يا محمد؟ يعني وش عندك من جديد يا محمد؟ هل كان من شيء يا محمد؟ فقال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو جهل: وما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. فقال أبو جهل: إلى أين؟ فقال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم يرى أبو جهل عدو الله، لم يرى أن يكذبه. أتدرون لماذا؟ مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا الناس ودعا قومه ليحدثهم هذا الحديث حتى يسمعوه من محمد مباشرة، لا يقول قال محمد، وهو يعلم أن الناس يصدقون محمد وهو الصادق الأمين. فأراد أن يسمع الناس هذه الخزعبلات التي ظنها هكذا من فم محمد مباشرة، فهي فرصة إعلامية للتكذيب والتشهير والسخرية لا تعوض. فأراد عدو الله أن يحبكها، فقال متظاهرا بالجد وهو يسمع هذا الخبر: أرأيت إن دعوت أو إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فصرخ أبو جهل في الناس: يا معشر بني كعب بن لؤي، يا معشر قريش. فانتبرت المجالس فجاءت وجلسوا حول محمد صلى الله عليه وسلم وأبي جهل. فقال أبو جهل: هيا حدث قومك بما حدثتني. يا الله، أي موقف كان حال الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال صلوات الله وسلامه عليه للناس: إنه أسري بي الليلة. فقال الناس: إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس، ففغر الناس أفواههم مندهشين، ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فما بين مصفق وما بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب. زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب، فأراد أبو جهل أن يزيد الأمر فصرخ بالناس فقال يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا. يعني إذا كان هذا حديث فهاتوا زبدا وتمرا فتزقموا، سخرية واستهزاء. فآهل لك أيها الحبيب، ألا ليت شعري كيف حالك، كيف حالك في تلك اللحظات، رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاتي، فداك الكون يا عطر السجايا، فما للناس دونك من زكاتي. أيها الإخوة، أيها العاملون لدين الله، أيها الدعاة، أيها الآمرون، أيها الناهون، إنها دروس المدرسة المحمدية، إنها عبر السيرة النبوية، تقول لكل أحد صبرا صبرا فإن الطريق طويل، تقول رفقا فإن القوم لا يعلمون، تقول العلم والصبر والحكمة زاد الطريق. إنها السيرة العطرة تؤكد أن الطريق يحتاج لرجال، مهما كانت السخرية، مهما كان الاستهزاء، مهما كان حجم الألم والإيذاء، تؤكد أن الطريق يحتاج لصديق ورفيق، وليس كل صديق صديقا. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه نبغ الصدق، يسمع بما جرى، يسمع بذلك الخبر فيأتي بلا تردد ويعلنها بكل جرأة رافعا صوته صلى الله عليه وسلم، أشهد أنك رسول الله وأنك صادق يا رسول الله. فهو خير من يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفه بعد نبوته وفي صباه. أما قريش فأخذت تسخر وتستهزئ وتطلب الدليل للتعجيز، أعطنا دليل كنت صادقا، هات الدليل، محاولات لإثبات أن محمدا يكذب ولو لمرة واحدة، يلوثون به تاريخه النقي. طلبت قريش دليلا على ما يقول، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بقافلتهم التي رآها في الطريق، في الطريق نفسه وصفها لهم، لكن هذا الأمر يتطلب أن ينتظروا طويلا حتى تصل القافلة، فبينه وبينها أيام وأسابيع حتى تصل القافلة، فهذا دليل آخر. فقالوا محمد لم يرى بيت المقدس قط، ولم نعلم أنه خرج من مكة للمقدس أو لفلسطين، فصف لنا بيت المقدس إن كنت صادقا، صف لنا يا محمد بيت المقدس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبر عن مشاعره ويخبر عن حاله في تلك اللحظات، يقول لقد رأيتني في الحجر، لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، لم أتذكرها، سألتني عن أشياء لم أثبتها. يقول فكربت كربة ما كربت مثله قط، ضاقت في نفسي. يقول فرفعه الله لي أنظر إليه، رفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. فقال القوم أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فوالله لقد أصاب. ولما وصلت القافلة ساحت في بطحاء مكة تنشد الشعر والحداء، محملة بأقوال تبشر بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، ابتهجت قلوب المؤمنين، تهدلت وجوههم، انصرف الشامتون يجرون خيبتهم يجترون جمرا، إنهم لم يروا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا متجددا ظاهرا نقيا لا شائبة فيه، لكنه الكفر والعناد والجهل والهوى رأس الفساد. تتوالى الصفحات، ولعلي أقف هنا معتذرا لكم عن بقية الصفحات التي بين يدي، لكني أختم فأقول صفحات السيرة النبوية العطرة كثيرة، أعاجيبها لا تنتهي، مواقف الآلام والحزن ومواقف السخرية والاستهزاء بالحبيب صلى الله عليه وسلم لا تنتهي حتى اليوم، هي لن تنتهي ولن تنتهي، لكن يا ترى كيف نستفيد؟ كيف نواجه هذه المواقف؟ كيف نواجه السخرية والاستهزاء؟ إن خير درس أو مدرسة نرجع إليها في الفعل الذي نريده هو الحبيب نفسه صلوات الله وسلامه عليه، من يعنيه الأمر، من استهزئ وسخر به كما سمعتم، وقد تركنا الكثير، فقد سمعتم كيف قابل السخرية والاستهزاء، كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم رغم مرارتها، رغم صعوبتها، رغم ما وجهه صلى الله عليه وسلم، لكنها دروس تحمل التأسي والاقتداء، تخبرنا أننا كمسلمين إن كنا صادقين في مشاعرنا أن لا نستسلم لعواطفنا ولا لمجرد حماسنا، وإنما علينا أن نعيل على سنة وسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنحن أمة لها تاريخ، لها قرآن، لها سنة. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. يعني أن عند كل واحد منا من الضلال بقدر ما عنده من البعد عن الكتاب وعن السنة وعن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهل سنراجع أنفسنا؟ وهل نرى حقا بعدنا وبعد أجيالنا عن سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فعلينا إخوة الإيمان أن نعلن حقا محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم وللحب الصادق علامات. لن يبلغ الإيمان درجة الرضا إلا بالحب الكامل الصادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحب له صور تدل عليه. من أعظم علاماته اتباعه صلى الله عليه وسلم أن يتجرد المؤمن العبد المحب عن كل رأي أو حكم حتى ينظر قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كم نقدم من أهوائنا وأقوال فلان وعلان من الناس على قول الله وقول رسوله. يقول ابن عباس تفسير الآية: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. صدق المحبة تنبئ عن كثرة الصلاة والدعاء للحبيب صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بي كما يقول يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أي أحقهم بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صلاة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. صدق المحبة من أعظم علاماته الثبات على المنهج مهما كثرت بنيات الطريق، مهما كثرت الشهوات والشبهات من الجانب هنا وهناك. الثبات على المنهج في زمن المحن والشهوات والشبهات. المحب للحبيب صدقا ليس بالهزيل الذي تعبث به الأهواء وآراء الرجال وسيار الكثرة والفضائيات والأقوال والقيل والقال، فهو يعلم صدقا من أين يأخذ دينه وما هو الحق في التزام دينه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو يعلم صدقا أن المؤمن في هذه الدنيا مبتلى، بل أن أكثر الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم من المحبين الصادقين، وأن يحشرنا مع حبيبنا وصحبه في جنات النعيم. وصل اللهم وسلم على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.